Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Fi qawli an-nazim rahimahullah wa kullama nasha'a 'an al-ma'dhuni fa dhaka amrun laysa bil madmun. Qala al-fuqaha ma tarattaba 'ala al-ma'dhun laysa bi madmun. Lakin وضع الفقهاء رحمهم الله تعالى لذلك شرطا، قالوا بشرط أن يكون مأمون العاقبة، أي يشترط فيه سلامة العاقبة. انتبه معي، الشريعة الإسلامية جوزت للرجل أن يضرب زوجته إذا نشزت، صح؟ في نص الآية في سورة النساء، المرأة إذا نشزت، معنى نشزت أي أنها تترفع عن زوجها، لا تطع زوجها. إذا نشزت المرأة يجوز لزوجها أن يضربها، لكن هذا الضرب لابد أن يكون ضربا غير مبرح، أي ضربا لا يكسر عظما ولا يقطع لحما ولا يسبب أثرا في الجسد. فلو ضرب الرجل زوجته فهذا فعل أمر جائز، صح؟ لكن لو ضرب الرجل زوجته مثلا بثوب أو ضربها بشيء فأتلف عضوا، ضربها مثلا فأصاب عينها، أصابها في عينها، هل يضمن أم لا؟ ما رأيكم؟ يضمن، مع أن هذا جائز شرعا لكنه يضمن. لماذا يضمن؟ قالوا لأن ضرب الزوج لزوجته يشترط فيه سلامة العاقبة، يشترط فيه سلامة العاقبة، فإذا ضربها وأتلف فيها شيئا فإنه يكون ضامنا لذلك الشيء، لأنه يتبين حينئذ أن هذا الضرب ليس ضرب تأديب وإنما ضرب تعذيب، واضح؟ لو ضربها فكسر يدها أو كسر قدمها فإنه يضمن، لأن هذا ليس ضرب تأديب وإنما ضرب تعذيب. هذا ما أردت أن ألحقه بهذه القاعدة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. معنى هذه القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة هي الجالبة للحكم، وهي وصف ظاهر منضبط دل الدليل على أن الحكم يترتب عليه. فمثلا علة تحريم الخمر الإسكار، فكل شيء مسكر حرام، فإذا كان الشيء مسكرا فهو حرام. إذا كان الشيء مسكرا هذه العلة الإسكار كان حراما هذا الحكم، وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم. فإذا كانت الخمرة مسكرة فهي حرام، وإذا صارت الخمر خلا غير مسكرة انتفى عنها الإسكار تصير حلالا، كما مر معنا في درس أمس، واضح؟ فالحكم يدور مع العلة، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. القاضي لا يحكم بين الناس وهو غضبان، لماذا؟ لماذا لا يحكم القاضي بين الناس وهو غضبان؟ لماذا؟ عندما يغضب هل سيكون فكره مستقيما أو مشوشا؟ مشوش، لا يستطيع أن يتوصل للحق. كذلك نقول: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو جيعان، صح؟ لا يقضي القاضي حين يقضي وهو ظمآن، صح؟ لأنه في كل هذه الحالات يكون مشوش الفكر، سواء كان غضبان أو كان جائعا أو كان عاطشا، في كل الحالات يكون مشوش الفكر. فحيثما وجدت العلة وهي تشويش الفكر يوجد الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. ما معنى لا يتناجى؟ ما معنى التناجي؟ التناجي أن يتكلم اثنان بصوت منخفض حتى لا يسمع الثالث كلامهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. طيب إذا كان هذا الثالث مشغول يقرأ كتابا أو يكتب رسالة في الواتساب أو منشورا في الفيسبوك، لا يدري هل هذان يتناجيان أم لا، هل يوجد حزن عنده؟ لا يوجد حزن. إذن هذا التناجي ليس حراما. متى يكون التناجي حراما؟ إذا كان يؤدي للحزن. فإذا لم يكن هنالك حزن لا يكون حراما، الحكم يدور مع علته. إذا وجد الحزن كان التناجي حراما، إذا لم يوجد الحزن كان التناجي مباحا. واضح ولا؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله تعالى: يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها، ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات بالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الأحكام. إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المترتبة عليها، وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام، وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه. ولذلك مر معنا في درس أمس مثلا أنه يشق الاحتراز من الدم اليسير، ويشق الاحتراز من القيح اليسير في البدن والثياب فهو معفو عنه. ومر معنا أيضا أمس أنه يشق الاحتراز من ميتة ما لا نفس له سائلة في الماء فيعفى عنه. ومر معنا أمس أنه يشق الاحتراز من نجاسة لا يدركها البصر المعتدل فإنه يعفى عنها. واضح؟ قال: ومن ذلك التكليف وهو البلوغ والعقل، علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات وصحة العقود في المعاملات. العقود تصح في حق البالغ العاقل، لكن هذا من حيث التقرير العام، وإلا الصبي الغير بالغ يصح بيعه وشراؤه إذا كان مميزا. الصبي المميز يصح منه البيع والشراء، لكن في الأمور المحقرة، في الأمور الصغيرة، مثلا ممكن يبيع بطاطا أو يشتري بطاط أو يشتري ماء، لكن هذا الصبي لو يشتري سيارة أو يشتري بيت لا يصح، أو يبيع بيتا أو يبيع سيارة أو يبيع مزرعة لا يصح. لكن في الأمور الصغيرة دفتر قلم وعمره 8 سنوات 9 سنوات يصح هذا، في الأمور المحقرات يصح. قال: ووجوب القود، القود يعني القصاص، القود، القاف مفتوحة والواو مفتوحة، قود، القود يعني القصاص. ووجوب القود في الجنايات، ووجوب الحدود والعقوبات كلها معلقة بالتكنيف، تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه. وكذلك التمييز والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات لا تصح إلا بها، بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل. طبعا هذا الكلام من حيث الإطلاق مسلم، وإلا بعض العبادات لا يشترط فيها العقل ولا يشترط فيها التمييز، تصح بشرط الإسلام فقط. الحج مثلا يصح حتى من الطفل الصغير غير المميز، يعني ممكن طفل عمره 7 أشهر تحج به أمه، ممكن. وفي الحديث المرأة الخثعمية رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم طفلا لا زال في المهد، يعني لا زال في في في الخرق، خرق الطفولة يعني. رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم طفلا فقالت: ألي هذا حج؟ يعني يصح منه الحج؟ قال: نعم ولك أجر. واضح؟ فبعض العبادات تقريبا الحج فقط تصح بشرط الإسلام، تصح بشرط الإسلام، حتى لو كان غير مميز تصح، لكن الصلاة لا تصح إلا بالتمييز، لا تصح إلا بالتمييز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعاقد. عندك كتب لازم، هذا غير صحيح، لازم خبر، تمام؟ وكل شرط لازم خبر، المبتدأ كل وهو مضاف، وشرط مضاف إليه، لازم خبر. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. يصح أن تقرأ: إلا شروطا حللت محرما أو عكسه، أو عكسه كله صحيح، فباطلات فاعلما. الشروط تنقسم إلى قسمين، انتبه معي. إيش معنى انتبه؟ هاتي هاتي. الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط العقد، شروط في العقد. انظر، القسم الأول ما هو؟ شروط العقد. القسم الثاني ما هو؟ شروط في العقد. مثلا نأخذ عقدا، مثلا عقد البيع، مثال عقد البيع: يشترط في عقد البيع أن العاقد الذي هو البائع والمشتري أن يكون بالغا، عاقلا، مختارا، هذا يشترط في العاقد. ويشترط في المعقود عليه، ما معنى المعقود عليه؟ ما هو المعقود عليه؟ السلعة، السيارة، البيت، الثوب، القلم، الكتاب، هذا يسمى معقودا عليه. يشترط في المعقود عليه أن يكون طاهرا، منتفعا به، منتفعا به، معلوما، مقدورا، مقدورا على التسليم، وفي طاهر منتفع، مملوكا للعاقد. هذه خمسة شروط. هذه شروط ماذا؟ هذه شروط العاقد، هذه شروط المعقود عليه، هذه تسمى شروط العقد. هذه الشروط من أين أتت؟ من أين جاءت؟ من أين استنبطها الفقهاء؟ استنبطها الفقهاء من الكتاب والسنة، استنبطها الفقهاء من الكتاب والسنة، استنبطوا من الكتاب شروط العاقد، من الكتاب والسنة شروط العاقد، واستنبطوا من الكتاب والسنة شروط المعقود عليه. إذن هذه الشروط تسمى شروط العقد، وهي شروط شرعية. لكن الشروط في العقد، انتبه معي، لو قلت لك: اشتريت منك سيارة، أو بعني سيارة سوداء اللون، يكون عليها حقيبة في السقف، فاشترطت شرطين: اشترطت أن تكون السيارة سوداء، واشترطت أن تكون عليها ماذا؟ حقيبة في السقف. هل هذه الشروط شرعية أو شروط شخصية؟ شخصية، هذه تسمى شروط في العقد. لو جاءتني السيارة وهي ليست سوداء، من حقي أن أفسخ العقد. لو جاءتني السيارة وليس فيها الصندوق في الأعلى، من حقي أن أفسخ العقد. هذه تسمى شروط في العقد، وهي شروط، هل هي شروط شرعية؟ هل هي شروط شرعية مثل تلك؟ ليست شرعية، وإنما نسميها شروط جعلية. جعلية ممكن تقول جعلية ممكن تقول شخصية، أي يضعها الشخص، ليست موجودة في الشرع. عندما أشتري مثلا، عندما أشتري كتابا وأشترط أن هذا الكتاب يكون غلافه أسود أو غلافه بني أو يكون ليس غلافه مثل هذا ورقي وإنما غلافه مجلد، واضح؟ هذه شروط شرعية أو شروط جعلية؟ هذه شروط جعلية. فإذا جاءك الكتاب بنفس الشرط، إذا جاءك الكتاب بنفس الشرط يصح البيع، إذا جاءك بشرط آخر أو بصفة أخرى أنت بالخيار. إذا أردت أن يصح البيع قبلت صح البيع، وإذا أردت أن تفسخ من حقك أن تفسخ، واضح؟ هذه تسمى شروط في العقد. ما الفرق بين هذه الشروط وهذه الشروط؟ هذه الشروط من أين جاءت؟ هذه نقول شروط وضعتها الشريعة، صح؟ لكن هذه شروط من وضعها؟ شروط وضعها من؟ العاقد، وضعها العاقد، لم تضعها الشريعة، هذا فرق. هذه الشروط التي وضعتها الشريعة كلها صحيحة، لأن الشريعة هي التي وضعتها، كلها شروط صحيحة. لكن هذه الشروط بعضها صحيح وبعضها باطل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ما معنى ليس في كتاب الله؟ يعني مخالف لكتاب الله. إذن هذه الشروط بعضها صحيح وبعضها باطل، أما هذه كلها صحيحة. المؤلف هنا عندما قال لك وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح، إيش قال؟ في البيع والنكاح والمقاصد، ماذا يقصد؟ هل يقصد بالشروط الشروط الشرعية، أو يقصد، هو قال عفوا، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، ماذا يقصد؟ يقصد الشروط الشرعية، شروط العقد، أو يقصد الشروط في العقد؟ هل يقصد هذا أو يقصد هذا؟ ما رأيكم؟ يقصد الثاني، يقصد الشروط في العقد. نعم، يقصد الشروط في العقد، يقصد هذا، لأن الشروط التي هي شرعية هذه لابد أن تكون لازمة، لكن الشروط في العقد هذه قد تلزم وقد لا تلزم، قد تلزم وقد لا تلزم. مثلا قلت لك في البيع اشتريت سيارة واشترطت لونا معينا، اشترطت أشياء معينة في السيارة، يجب على هذا البائع أن يوفي بالشروط، فإذا لم يوفي من حقك أن تفسخ العقد. وأحيانا بعض الشروط لا يجب الوفاء بها، مثلا عند الشافعية لو أن المرأة اشترطت على زوجها ألا يسافر بها، طلب شخص الزواج من امرأة، قالت أوافق على الزواج لكن بشرط نبقى في جورجيا لا يمكن أن نسافر، واضح؟ قال موافق، تم الشرط وتم الزواج. انتبه معي، قال الحنابلة إذا أراد أن يسافر بها بعد الزواج فهي مخيرة، من حقها أن تطالب بالفسخ، هذا مذهب الحنابلة. ومذهب الشافعية أن الزواج صحيح، وللزوج أنه لا يوفي بهذا الشرط، يمكن بعد ذلك أن يسافر بها وليس لها أن تطالب بالفسخ، هذا مذهب الشافعية، واضح؟ فهذا الشرط حصل فيه خلاف بين الفقهاء، هل يجب الوفاء به أم لا يجب الوفاء به؟ ومثله لو شرطت المرأة على الرجل أنها تواصل تعليمها بعد الزواج، عند الحنابلة يجب على الزوج الوفاء، وعند الشافعية لا يجب عليه الوفاء. إذن قول الناظم وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، هذا يجري على وفق ما قرره علماء الحنابلة، وإلا فعند الشافعية تفاصيل أخرى لعلنا ندرسها في أثناء دراستنا للفقه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: هذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة، وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان، صحيحة وباطلة. طبعا الشروط في جميع العقود تنقسم إلى صحيحة وباطلة، إنما هي الشروط في العقد، أما الشروط العقد فهذه كلها صحيحة، لا يوجد فيها شروط باطلة. قال: فأما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة، وليس فيه محذور من الشارع، ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع، والشروط في الإجارة والجعالة، والشروط في الرهون والضمانات، والشروط في النكاح، وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها، فإنها شروط لازمة للمتعاقدين إذا لم يفي، أي لم يوفي أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ. والشرط إما لفظي أو عرفي أو شرعي. نقول بالنسبة لفقهاء الشافعية يقولون الشرط شرعي، وهي هذه الشروط، شروط العقد، هذه تسمى شروط شرعية، وإما لفظي وهي القسم الثاني التي هي شروط في العقد. وأما عرفي فعند الشافعية لا يوجد شيء اسمه شروط عرفية، لا بد من التصريح، لا بد من التصريح في الشرط باللفظ، ما يكفي أن تقول العرف هكذا. واضح؟ نعم. هذا من حيث الغالب، وهنالك تفاصيل واستثناءات لكن لا تناسب هذا الكتاب المختصر، عندما ندرس كتبا أكبر من هذا سنفصل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت تحليل حرام أو تحريم حلال، ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح، فإنها مشتملة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام، ومن تأملها وجدها كذلك. فعلى سبيل المثال يقول رجل لامرأة، أو يقول الرجل لولي امرأة، أو يقول الولي للزوج: زوجتك ابنتي مدة 3 سنوات. قال: قبلت. هذا شرط، شرط أن الزواج يستمر مدة محددة وهي 3 سنوات، هذا شرط، لكن شرط باطل، لأن الإسلام نهى عن نكاح المتعة، هذا يسمى نكاح متعة، الزواج المؤقت يسمى زواج متعة وهو منهي عنه. واضح؟ هذا شرط باطل. ولذلك نقول الشروط الباطلة قد تؤدي إلى بطلان العقد إذا كانت تنافي مقتضى العقد أو تنافي شيئا من لوازم العقد. ثم قال رحمه الله تعالى: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. قال: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة معروفة ولها طرق، منها أن تكتب أسماء في أوراق ثم يتم اختيار اسم من هذه الأسماء بطريقة عشوائية ليكون صاحب هذا الاسم هو الذي يحصل على ذلك الحق أو هو الذي يقدم على غيره. وشرعت القرعة بحسب كلام الناظم في أمرين، وهنالك من الفقهاء كالعز بن عبد السلام سلطان العلماء ذكر أنها شرعت في أمور أخرى، لكن الناظم ذكر أمرين، شرعت القرعة في أمرين. الأمر الأول عندما يكون الشيء مبهما، والمبهم يعني غير معين، كأن تقول مثلا وعندك عدد من العبيد، أو تقول مثلا وعندك أربع زوجات، تقول وعندك أربع زوجات إحداكن طالق، من التي طلقت؟ لم تحدد أنت، قلت إحداكن طالق، أو قلت فلانة، ذكرت باسمها فلانة، عندك زينب وعندك فاطمة وعندك سعاد وعندك أمل، أربع نساء زوجات، قلت فلانة واحدة من الأسماء طالق، ثم نسيت من الذي طلقتها. فيقول الناظم هنا مبهم، لا نعرف من المطلقة، كيف نعمل؟ نكتب أسماء النساء الأربع ثم نختار واحدة، فمن طلع اسمها يقع عليها الطلاق. هذا التفريع على مذهب الحنابلة أيضا، عند الشافعية لا، عند الشافعية القرعة لا تدخل في باب الطلاق. إذا طلق امرأة من زوجاته ونسي فإنه يوقف حتى يعين، حتى يتذكر من التي طلقها، واضح؟ يوقف حتى يتذكر من التي طلقها، لأن القرعة لا تدخل في باب الطلاق. هذا أمر. الأمر الثاني الذي تستعمل فيه القرعة عند التزاحم، مثلا أردنا أن نختار مؤذنا للمسجد، المؤذن له شروط، من شرط المؤذن الإسلام، من شرط المؤذن التمييز، من شرط المؤذن أيضا معرفة الأوقات، إذا كان مؤذنا مرتبا يعرف الأوقات، وهنالك صفات مستحبة، أن يكون عدلا، أن يكون صيتا، واضح؟ إلى آخر ذكرها الفقهاء وسندرسها إن شاء الله، عدلا أمينا صيتا مثوبا لفجره مرجعا محتسبا، هكذا ذكرها صاحب الزبد، واضح؟ هنالك صفات واجبة وصفات مستحبة في المؤذن. فجاء لنا شخصان، كل الصفات موجودة في الشخص الأول وكل الصفات موجودة في الشخص الثاني، نختار من؟ عندنا تزاحم، هذا يريد أن يكون مؤذنا وهذا يريد أن يكون مؤذنا، وكل الصفات موجودة هنا وكل الصفات موجودة هنا، لو كان أحدهما توجد فيه صفات ولا توجد في الآخر سنختار الأفضل، واضح؟ لكن عند التساوي نختار من؟ بالقرعة. إذن القرعة تستعمل في موضعين، في الموضع الأول عند المبهم أي عدم التعيين، الموضع الثاني عند التزاحم. أعطيكم مثال آخر للتزاحم، المرأة إذا أرادت أن تتزوج لا بد لها من ولي يزوجها، وليها أبوها، أبوها ميت، وليها جدها بعد الأب الجد، جدها ميت، بعد الجد من؟ إخوانها، أولياؤها إخوانها، عندها خمسة إخوان كلهم ما شاء الله بالغين عاقلين، من الخمسة يزوجها؟ ما رأيكم؟ من يزوجها؟ أحمد ولا صالح ولا سعيد ولا سالم ولا عمر؟ من يزوجها؟ كل واحد يريد أن يعقد، كل واحد يريد أن يزوجها، كلهم يريدون، نقول بالقرعة، هذا تزاحم بالقرعة، نعم القرعة الذي يطلع اسمه هو الذي يزوجها، واضح؟ إذن القرعة تستعمل عند المبهم غير المعين وتستعمل عند التزاحم. والقرعة ذكرت في القرآن الكريم، وذكرت لكم هذا في المحاضرة، ذكرت في قصة يونس وذكرت في قصة زكريا، واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه، فمن خرج اسمها سافر بها. وهنا يقول الناظم رحمه الله يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، صوب عندك، لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما. وتحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها إذا تشاح اثنان. ما معنى تشاح اثنان؟ يعني تنازعوا، تنازع اثنان في الأذان أو الإقامة، هذا يريد أن يكون مؤذنا وهذا يريد أن يكون مؤذنا، وكل واحد فيه صفات المؤذن المطلوبة، أو في الإمامة في الصلاة، أو في صلاة الجنازة يريد أن يكون إماما في صلاة الجنازة وهذا يريد أن يكون إماما. مثلا بعض الأحيان الأبناء، أبناء الميت، كل واحد يريد أن يكون إماما في الصلاة على أبيه، نقدم من؟ بالقرعة، تمام؟ كذلك أحيانا في التغسيل، كل واحد يريد أن يتولى تغسيل الميت، وكل واحد فيه الصفات المطلوبة، نقدم بالقرعة. قال: وليس أحدهما أولى من الآخر فإنه يقرع بينهما. والقرعة فائدتها أنها تدفع التخاصم والتنازع وتزيل الضغائن والأحقاد، تدفع التنازع والتخاصم وتزيل الضغائن والأحقاد. قال: وكذا إذا تنازع اثنان لقطة، مثلا كنا نمشي أنا وصديق، نمشي مع بعض، فوجدنا لقطة، وجدنا قلما فأخذناه أنا وهو معا، أو وجدنا كتابا فأخذناه أنا وهو معا، فهذا يقول أنا صاحب اللقطة، وأنا أقول لا أنا صاحب اللقطة. اللقطة لمن؟ لي أو له؟ على كلام الشارح أن اللقطة تكون لمن خرجت له القرعة، نعم القرعة بينهم، فمن طلعت القرعة أعطيناه اللقطة. طبعا هذا في اللقطة التي لا يمكن قسمتها، يعني كقلم لا يمكن أن يقسم إلى قلمين، لكن إذا كان الشيء يمكن قسمته يمكن أن نقسمه بينهما، واضح؟ قال: وكذا إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو مكانا ونحوه، مثلا جاء شخص وجلس هنا، وجاء شخص، جاء اثنان وجلس في نفس المكان، هذا يقول أنا جيت قبل وهذا يقول أنا جيت قبل، وليس لأحدهما بينة، نعمل قرعة، فالذي يخرج اسمه يستحق المكان والثاني يقوم. قال: ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنها تستعمل القرعة. وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ونسيها، أو أعتق عبدا من عبيده مبهما، فإنها تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة. وقلت لكم هذا على وفق ما قرره فقهاء الحنابلة، أما عند الشافعية فإن القرعة لا تدخل في باب الطلاق، تمام؟ قال: إلى غيرها من المسائل. ثم قال المؤلف رحمه الله: بسم الله. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. هذه القاعدة تسمى قاعدة التداخل في العبادات، تسمى قاعدة التداخل في العبادات. ما معنى التداخل في العبادات؟ أي أنك تعمل عملا واحدا لعبادتين. مثاله: شخص جنب في يوم الجمعة، شخص جنب في يوم الجمعة، إذا اغتسل غسلا للجنابة وغسلا آخر للجمعة فهذا أفضل، وإذا اغتسل غسلا واحدا بنية الجنابة والجمعة فذلك صحيح، واضح؟ وإذا اغتسل غسلا واحدا بنية الجنابة لا يحصل له غسل الجمعة، وإذا اغتسل غسلا واحدا بنية الجمعة لا ترتفع جنابته. كم صارت الحالات؟ 4 حالات. شخص في يوم الجمعة عليه جنابة ويريد أن يغتسل للجمعة، الصورة الأولى. أنه يغتسل غسلين، غسل الجنابة فيرفع الحدث الأكبر، وغسل آخر للجمعة، فهذا أفضل. الصورة الثانية أنه يغتسل غسلا واحد لكن بنيتين، فيغتسل غسلا واحد بنية رفع الحدث وبنية غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة ليس غسل رفع حدث، غسل الجمعة غسل تعبدي محض، فإذا اغتسل غسلا واحدا بالنيتين يصح ذلك. لكن لو اغتسل غسلا واحدا ونوى رفع الجنابة لم ينوي الجمعة، لا تحصل له سنة الجمعة، سنة غسل الجمعة، لأنه لم ينوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي. وإذا اغتسل غسلا واحدا بنية الجمعة فقط فإن الجنابة لا ترتفع ويبقى جنبا لأنه لم ينوي، واضح؟ فهنا يقول إن العملين إذا تساويا اجتمعا، وهذا في الغالب ليس دائما، هذا غالبا لكن ليس دائما. مثاله غسل الجمعة كما ذكرت لكم مع غسل الجنابة، ومثاله أيضا لو أن الشخص دخل المسجد وأراد أن يصلي سنة الظهر القبلية فإنها تجزئه عن تحية المسجد وتجزئه أيضا عن سنة الوضوء، لكن هذا ليس في كل الصلوات. فمثلا لو أراد شخص أن يقضي سنة الفجر الآن، لم يصلي سنة الفجر القبلية، أراد أن يقضيها الآن، والآن وقت صلاة الضحى، فهل يمكن أنه يصلي ركعتين ينوي سنة الضحى وسنة الفجر القبلية؟ نقول لا، لا يصح. طب لماذا هنا لا يصح؟ لأن سنة الفجر سنة مقصودة بذاتها، وسنة الضحى سنة مقصودة بذاتها، فلا يمكن جمعهما، بخلاف تحية المسجد وسنة الوضوء ليست مقصودة بذاتها، وإنما المقصود أن تصلي ركعتين، أي ركعتين، سواء ركعتين فرض أو نفل مقيد أو نفل مطلق، أي ركعتين، لكن سنة الضحى مقصودة بذاتها، وسنة الفجر القبلية وجميع الرواتب مقصودة بذاتها. فإذا كانت العبادتان مقصودة بذاتهما فإنهما لا تجتمعان، واضح؟ قال هنا إذا عليكم السلام ورحمة الله، إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر، ودخل في وذلك في مسائل منها: إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنتين أجزأ عنهما، واضح؟ لأن تحية المسجد ليست سنة مقصودة بذاتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكرت لكم سابقا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نكرة أو معرفة؟ نكرة، في سياق ماذا؟ الشرط، تفيد العموم، أي ركعتين، ليست مقصودة في ذاتها، بخلاف سنة الضحى، سنة الضحى مقصودة ولها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء ولها عدد من الركعات، ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، واضح؟ قال رحمه الله: وكذلك سنة الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، انظر من توضأ شرط، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، أي ركعتين، نكر في سياق الشرط تفيد العموم، أي ركعتين، ركعتي فرض، ركعتين في المقيد، ركعتين في المطلق، أي ركعتين، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم، مع أن طواف العمرة فرض وطواف القدوم سنة، والقارن أي الذي حج قارنا جمع بين الحج والعمرة في تلبية واحدة، والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد، أي يدخل طواف الحج مع طواف العمرة ويدخل سعي الحج مع سعي العمرة. وهذه القاعدة طبعا قاعدة طويلة جدا. وهناك رسالة دكتوراه فقط في هذه القاعدة، قاعدة التداخل في العبادات، ولها كثير من التفصيلات. إذا كانت العبادة واجبة وواجبة، إذا كانت العبادة واجبة ومستحبة، إذا كانت العبادة مستحبة ومستحبة، إذا كانت العبادة مقصودة لذاتها أو غير مقصودة لذاتها، فيها كثير من التفصيلات. لكن ما ذكره الناظم هنا في سبعة أسطر فقط لمحة سريعة عن القاعدة، وأن الأصل التداخل، حتى يقول الفقهاء هكذا: الأصل في الطهارات التداخل، في الطهارات يعني في الوضوء في الغسل الأصل التداخل، أما في غير الطهارات يكثر فيه الخلاف والنزاع بين الفقهاء. لماذا الأصل في الطهارات التداخل؟ لأن الطهارة وسيلة، والوسائل يتسامح فيها فيمكن فيها التداخل، أما الصلوات فلا تستطيع أن تقول الأصل التداخل بين الصلوات، بل يمكن أن تقول إن الأصل في باب الصلاة عدم التداخل، هذا الأصل، هذا أقرب، هذا الأغلب، ويمكن التداخل في بعض الصور. وهذا عندما ندرس إن شاء الله كتاب الصلاة في أول درس سنعرف أقسام الصلاة كلها، وسنعرف ما معنى الصلاة المقصودة لذاتها وما معنى الصلاة غير المقصودة لذاتها إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. الرهن معناه جعل عين وثيقة بدين، الرهن الرهن جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. مثلا: علي دين، علي دين قدره مليون روبية، علي دين قدره مليون روبية. صاحب الدين مثلا الأستاذ زين الدين هو صاحب الدين، وأنا المديون، علي دين مقداره مليون روبية. فقال للأستاذ زين الدين: أنا أريد رهنا لديني الذي عليك، ضع عندي شيئا، ضع عندي ذهبا، ضع سيارتك مثلا، ضع لو عندك بقرة ضع بقرتك، ضع أي شيء، أريد رهنا. تمام؟ فهذا الرهن هو عين توثق الدين، بحيث أنني بعد ذلك إذا لم أسدد الدين يمكن أن تباع هذه السيارة أو تباع هذه البقرة أو يباع هذا الرهن ويأخذ الدين ويرد علي الباقي. هذا هو الرهن، جعل عين وثيقة بدين. فالآن على سبيل المثال أنا علي دين مقداره كم؟ مليون روبية. ونفترض على سبيل المثال أنني وضعت سيارتي رهن عند الأستاذ زين الدين، وكان هذا الدين مليون روبية في ذمتي، واضح؟ هل يجوز لي السيارة هذه؟ سيارة من؟ سيارتي أنا. هو فقط تبقى عنده من أجل الرهن، أو ممكن حتى ليست السيارة عنده، ممكن فقط الأوراق عنده، أوراق السيارة، والسيارة تبقى معي لأنني أنا المالك للسيارة ليس هو، هي مرهونة عنده فقط. فهل يجوز لي أنا والسيارة مرهونة أن أقوم ببيعها، أبيعها على شخص آخر؟ هل يصح لي؟ لا يصح لي. هل يصح لي أن أقوم بالتصدق بالسيارة؟ أقول هذه السيارة أتصدق بها أو أوقفها على معهد جميل الرحمن؟ لا يصح. هل يصح لي مثلا أن أؤجر هذه السيارة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن هذه السيارة مشغولة بالرهن، ولما كانت مشغولة بالرهن لا يجوز أن أشغلها بأمر آخر، لا يجوز أن أشغلها بعقد آخر، لا يجوز أن أشغلها ببيع، لا يجوز أن أشغلها بإجارة طويلة، لا يجوز أن أشغلها بصدقة أو بوقف أو ما شابه ذلك، لأن المشغولة هي مشغولة لكونها رهن، لأن المشغولة لا يشغل. ونفس الكلام في الوقف، لو قلت هذه السيارة في هذا المثال رهن، لا، قلت هذه السيارة التي ترونها أمامكم قلت هذه السيارة على سبيل المثال هذه سيارة وقف، هذه سيارة وقف، إذن صارت هذه السيارة مشغولة بالوقف، هل يجوز لي أن أبيعها؟ لا. هل يجوز لي أن أؤجرها؟ لا. هل يجوز لي أن أرهنها؟ لا، لأنها مشغولة بكونها وقف، والمشغول لا يشغل. وهذه قاعدة شرعية وقاعدة إدارية أيضا. حتى في الإدارة أحيانا تجد موظف في مكان العمل نشيط، يصور ويطبع ويصمم ويرتب الجداول نشيط، وهو مشغول بسبب نشاطه صار معظم الشغل عليه مشغول، فمن الخطأ أنك تضيف له أشغال فوق شغله لأنك ترهقه تضغط عليه، بالأخير ماذا سيقول؟ سأخرج. واضح؟ لا تضغط عليه أكثر، لأن المشغول لا يشغل إلا إذا كان فارغا أو عنده متسع ممكن، لكن إذا كان عنده أعمال كثيرة تستهلك وقته فلا تشغله أكثر من طاقته، فالمشغول لا يشغل. تمام؟ قال لكم هنا وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون السيارة الرهن والمسبل، المسبل بمعنى الموقوف سيارة الوقف هذه التي أمامكم. قال هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل، وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول، وذلك كالرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن المرتهن. يعني أنا علي دين مقداره 1,000,000 روبية وأعطيت السيارة رهن للأستاذ زين الدين مثلا، فهل يمكن أن أخذ دينا آخر من الأستاذ عبد الخالق 1,000,000 روبية وأقول له السيارة التي رهنتها عند الأستاذ زين الدين ستكون رهنا لكما معا، سأجعل السيارة رهن بالدينين؟ لا يصح. السيارة مرهونة بالمبلغ الأول، بالمليون الأول، فإذا أردت أن ترهن للمليون الثاني فارهن رهنا جديدا آخر ليس السيارة الأولى، لأنها مشغولة والمشغول لا يشغل. واضح؟ قال لكم هنا وكذلك الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لاشتغاله بالوقف، وكذلك الأجير الخاص. ما معنى الأجير الخاص؟ شخص موظف مثلا عنده عمل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، هذا في هذا الوقت عنده عمل مستأجر في هذا الوقت، ليس له أن يعمل عملا آخر غير العمل الذي كلف به. واضح؟ لأنك مستأجر كأجير خاص، هذا عمله، إلا إذا أذن لك صاحب العمل لا بأس، لكن إذا لم يأذن لك فأنت عملك هنا من الساعة 8 إلى الساعة 2 ظهرا، تبقى هنا تعمل هنا في هذا الأمر لا تعمل بغيره. قال وكذلك الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن كيوم وساعة ونحوه لعمل، لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره، لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره لأن زمانه مستحق للمؤجر. لأن زمانه مستحق. القاف هذه مضمومة وهو عمل فتحة هنا. قال لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به. والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة أي حتى تنتهي المدة، بل كل مشغول بحق لا يشغل بغيره حتى يفرغ الحق عنه، والله أعلم. هذا معنى القاعدة، وكل مشغول فلا يشغل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، أي الشخص الذي يقوم بأداء واجب نيابة عن شخص آخر، شخص يؤدي واجبا نيابة عن شخص آخر، فإن له الرجوع والمطالبة. وهذا مثاله الظاهر في باب الضمان. ما معنى الضمان؟ الضمان سيأتي معنى دراسته في العقود المالية. معنى الضمان التزام دين في ذمة الغير. مثلا في المثال الأول ذكرت لكم الرهن، أنا في ذمتي 1,000,000 روبية للأستاذ زين الدين، فقال لي الأستاذ زين الدين: أنا أريد رهنا. فقلت: ليس عندي شيء، ليس عندي سيارة أضعها رهنا عندك، حتى بيت ليس عندي بيت حتى أضعه رهنا عنده. فقال أيضا: أنا أريد، إن لم يكن لديك رهن أنا أريد مالي، أريد 1,000,000 روبية، لا أستطيع أن أسدد مالك، كيف أعمل؟ فتدخل الأستاذ عبد الخالق وقال: أنا أضمن الدين الذي على لبيب، أنا أضمن الدين. يسمى الأستاذ عبد الخالق ضامن، يسمى ضامن. ما معنى أنا أضمن الدين؟ يعني يقول للأستاذ زين الدين: إن لم يسدد هو أنا أسدد. واضح؟ هذا يسمى ضامن. أنا ماذا أسمى؟ اسمي لبيب صح؟ أنا أسمى مضمون عنه، مضمون عنه. أستاذ زين الدين ماذا يسمى؟ مضمون له، مضمون له. إذن عندنا 3 أسماء. أستاذ عبد الخالق سيكون اسمه ضامن، أنا اسمي مضمون عنه، أستاذ زين الدين ما اسمه؟ مضمون لهم. واضح؟ نفترض جاء موعد السداد، فجاء الأستاذ زين الدين قال: سدد الدين. ليس عندي، ليس عندي ما أسدد. فذهب إلى الأستاذ عبد الخالق وقال: أنت ضمنت الدين فأنا أريد المال. فقام الأستاذ عبد الخالق وجهز 1,000,000 روبية وأعطاه الأستاذ زين الدين. إذن قام بالسداد من؟ الضامن. ثم جاء إلي قال لي: أنا سددت الدين نيابة عنك، أريد 1,000,000 روبية. هذا معنى قول الناظم: ومن يؤدي عن أخيه واجبا، هو أدى واجبا نيابة عني صح؟ ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع، له أن يرجع إلي وأن يطالبني بذلك، له الرجوع والمطالبة. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إنما يطالبا. واضح؟ فالشخص الذي يقدم عليك مالا يدفع نيابة عنك له حق أن يعود إليك ويطالبك. طبعا هذا أيضا إطار أغلبي، وإلا فله استثناءات. وهنا الناظم ذكر بعض المسائل سأذكرها، وأذكر بعض الاستثناءات خاصة على مذهب الشافعية. قال رحمه الله: معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع، ويلزم المؤدى عنه. من المؤدى عنه؟ الذي هو المضمون عنه، أنا. ويلزم المؤدى عنه الذي هو المضمون عنه ما أداه عنه، يعني يلزمني أن أدفع للأستاذ عبد الخالق للذي دفع نيابة عني. ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض، القرض يعني الدين، الدين يسمى دينا ويسمى قرضا، والسلم، والسلم عقد على موصوف في الذمة، سيأتي بيانه إن شاء الله عندما ندرس كتاب المعاملات. من القرض والدين والسلم أثمان السلع والنفقات الواجبات للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم. يعني لو قام هذا الشخص وقال لك أنا سأنفق على أسرتك، وبعد أن ييسر الله لك المال تردها علي، يلزمك أن تردها، تمام؟ قال ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل، الضامن مثل المثال الذي شرحته لكم. ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له. طبعا الكفيل والضامن شيء واحد، عقد الضمان عقد الكفالة شيء واحد. الشافعية يفرقون بينهما بتفريق بسيط، يقولون إن الضمان يتعلق بالأموال، أما الكفالة يتعلق بالأبدان. بمعنى الكفيل يقول أنا أتكفل بإحضار فلان، لن يدفع المال لكن سيأتي به فقط، هذا الكفالة، وأيضا سيأتي معنا في المعاملات المالية. قال ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له ولو لم يأذن في الضمان. هذه المسألة تحتاج وقفة، سأعود مرة أخرى إلى المثال. الأستاذ زين الدين له علي دين مقداره مليون روبية، تمام؟ قال لي الأستاذ زين الدين أريد رهنا. قلت له لا أجد رهنا. قال إذن إذا كنت لا تجد الرهن فادفع المليون. كان الأستاذ عبد الخالق حاضرا، فقال بدون أن أطلب أنا، قال الأستاذ عبد الخالق يا أستاذ زين الدين أنا ضامن. إذن هو ضمنني بدون طلب بدون إذن. قال أنا ضامن. بعد أيام جاء موعد سداد الدين، فجاء الأستاذ زين الدين وطلب المليون روبية، فقام الأستاذ عبد الحق وسددها، سواء لما سددها استأذن أو ما استأذن مني، سددها مباشرة. هل يجوز له، أي للأستاذ عبد الحق، الأستاذ عبد الخالق عفوا، هل يجوز للأستاذ عبد الخالق أن يطلب مني المليون؟ هنا يقول ولو لم يأذن، يعني يجوز له أن يطلب مني حتى لو لم آذن أنا، على كلام الحنابلة، على كلام الحنابلة، على تقرير الشيخ عبد الرحمن السعدي يجوز له أن يطالبني. وأما على كلام سادتنا الشافعية لا، لأنه عندما ضمن ضمن بغير إذن، فهو متبرع، الذي يضمن بغير إذن متبرع، والمتبرع لا يجوز له أن يعود ويطالب، واضح؟ لكن هنا يقول له أن يطالب حتى لو كان الضمان بغير إذن. مذهب الشافعية إذا كان الضمان بغير إذن ليس له أن يطالب لأنه متبرع، تمام؟ متبرع بمعنى متطوع، متطوع، نعم. قال رحمه الله، قال رحمه الله وهذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينوى الرجوع فأجره على الله ولا يرجع على من أدى عنه. وهذا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية، أي في الديون التي ليست عبادات، أما في العبادات لا بد من استئذان، لا يجوز لأحد أن يدفع الزكاة عن أحد إلا بإذن. لماذا؟ لأن الزكاة عبادة والعبادة لا تصح إلا بالنية. ولا يجوز لشخص أن يذبح أضحية عن أحد إلا بإذن، لأن الأضحية عبادة والعبادة لا تصح إلا بالنية، واضح؟ ولا يجوز لشخص أن يخرج كفارة عن أحد إلا بإذن، لأن إخراج الكفارة عبادة والعبادة لا بد فيها من نية. ولذلك قال فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها، ونحوها كالأضاحي وكالنذور، فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدي عنه لاحتياجه إلى النية، لأنه عبادة. قال رحمه الله تعالى في البيت الأخير: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، أي أن الشريعة الإسلامية اعتمدت على الوازع الطبعي في تحريم بعض الأشياء، وكذلك في الأمر ببعض الأشياء. فالأشياء التي تكرهها النفوس، الأشياء التي لا يحبها الإنسان، يكرهها الناس أصحاب الطباع السليمة، الشريعة لم تؤكد النهي فيها، بمعنى لم ترتب العقوبات على ارتكاب النهي فيها. مثاله: النفوس السليمة تكره مثلا شرب البول، النفوس السليمة تكره شرب البول، وشرب البول حرام لأنه مضر، لكن هل يجب أن نقيم الحد على من يشرب البول؟ هل يجب إقامة الحد على من يشرب البول قياسا على الخمر؟ من باب أولى، لأن ضرر شرب البول أعظم ربما من ضرر شرب الخمر. ما رأيكم؟ إذا كان شرب الخمر يجب علينا أن نقيم الحد على شاربه، لماذا لا نقول من باب أولى أن نقيم الحد على من يشرب البول أو من يشرب الدم؟ نقول: لأن شرب المستقذرات كالبول أو الدم هذا تكرهه الطباع، الناس تنفر منه تلقائيا بدون حتى لو لم يرد نص من الشارع، الناس تكره ذلك، واضح؟ فالناس عندها نفور طبعي، طبيعة الناس تكره ذلك، فبالتالي لم تأتي الشريعة بإقامة الحدود في شرب البول وفي شرب البول وفي شرب الدم ونحوهما، بينما النفوس تميل ترغب في شرب الخمر، فجاءت الشريعة بإقامة الحد. واضح؟ أعطيك مثال ثاني: النفوس خاصة نفوس الشباب تحب الزواج، صح؟ نعم. ومع ذلك لما كانت تحب الزواج لم تأتي أحاديث كثيرة في وجوب الزواج، حتى الأمر الذي جاء: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قال العلماء هذا أمر ندب، أمر مستحب ليس واجبا. لماذا؟ لأن الدافع موجود عند الشباب، يعني هو يريد أصلا يتزوج، ما يحتاج إلى أمر شرعي، هو يرغب في الزواج. واضح؟ وهذا مثله مثل مسألة أخرى: هل يجب على الزوج أن يطأ زوجته، يعني أن يجامع زوجته؟ لا يجب عليه، لأن هذا أمر فطري، النفس ترغب في ذلك، واضح؟ لا يحتاج إلى أوامر شرعية. فبالتالي نقول: الأمور التي تكرهها النفوس السليمة تسمى وازعا طبعيا، والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي، الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي، لأن ما لا تحبه النفوس لا تفعله، ما لا تحبه النفوس لا تفعله. وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت بقوله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. قال: الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه، ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم، ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية. فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجنايات خفة وثقلا ومحلا. وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته منها، وذلك كأكل النجاسات ليس فيه حد لأن النفوس تكره ذلك، وأكل السموم ليس فيه حد لأن النفوس تكره ذلك، وشربها كذلك. فإن لم يترتب عليها عقوبة فإنه لم يترتب عليها عقوبة اكتفاء بنفرة النفوس عنها، بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة. ولذلك كان الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي. ثم قال الناظم رحمه الله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. قال: حمد الله في مبدأ الأمور وختامها، واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه. وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات، ويوجب كمال الانتفاع بها. وأنا أسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد، أي من البركة والزكاء والنماء والحفظ من الآفات، والله الموفق للصواب. تمت بقلم الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له جميع الذنوب في 18 ذو القعدة سنة 1331. ولد رحمه الله في سنة 1307، احسب 1307 إلى 1317 عشر سنوات، إلى 1327 عشرين سنة، 28 29 30 31 24 سنة. يعني أتم كتابة شرح المنظومة وعمره 24 سنة، يعني كان صغيرا. ربما أنتم في هذا السن تقريبا 24 سنة، ربما في سنكم الآن، واضح؟ ربما في سنكم الآن. هذا علم كثير أن يصل الإنسان في هذا المستوى في 24 سنة أنه يؤلف رسالة مثل هذه في القواعد الفقهية، يكتب أبياتها وشرحها أيضا.